يقول المعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد تضرب خباء في الرحبة. إن كان واجبا فهو مثل الصيام. طيب وإن كان مستحبا؟ الصلاة واجبة، يعني مثل ما قرره المؤلف، إذا كان منذورا لزم قضاؤه وإلا فلا. قال رحمه الله: من نذر أن يعتكف شهرا بعينه، نذر أن يعتكف شهر رمضان بعينه أو شهر شوال بعينه أو غيرهما من الشهور عينه، دخل المسجد قبل غروب الشمس. طيب نذر أن يعتكف، طيب لو نذر أن يعتكف العشر ما هو مثل هذا؟ يقول دخل المسجد قبل غروب الشمس، العشر تبدأ من غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين، تبدأ من غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين، هذا إذا نذر. وإذا كان تطوع، النبي عليه الصلاة والسلام دخل معتكفه صبيحة عشرين، لكن إذا نذر في يوم عشرين ليس بتابع للعشر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونكون بهذا قد انتهينا من ربع العبادات من هذا الكتاب. وين؟ لا يقضيها في الشهر، بس من صفتها الصيام بصيام. لا، ما ينظر إلى فضيلة الزمان، النذر يجب الوفاء به، وأصل الوفاء على الفور. صبيحة العشرين بغض النظر عن لا لا، العشر تبدأ من غروب الشمس يوم عشرين ليلة 21 قبل. لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، ثم قال إيش؟ أن يخرج لصلاة الجمعة. قلنا يجمع تصلى فيه الجماعة، ما قلنا الجمعة.